السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم أيها الشباب الكرام، صباح الخير. فهذا كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو الدرس الثامن من هذه الدورة المختصرة لدراسة كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأحب أن أبدأ أولا بالتعليق على هذا الكتاب تعليقا مجملا، فأقول إن الإمام البخاري عليه رحمة الله من أحسن ما هدي إليه في هذا الكتاب، وقد وفقه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب من أوجه كثيرة. من أحسن ما هدي إليه في هذا الكتاب هو حسن ترتيب الكتاب. فبعدما ذكر الوحي وبدأه على رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر آيات النبوة، ثم ذكر الإيمان، ذكر العلم، والعلم هو مقدمة التقوى. والله تبارك وتعالى قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. أمر الله تبارك وتعالى بتقواه، وقوله ويعلمكم الله هو نعمة من الله تبارك وتعالى، نعمة أن يعلمنا الله كيف نتقيه، ولولا ذلك ما استطعنا أن نتقي الله تبارك وتعالى. وكل رسول من المرسلين قال لقومه: إني لكم رسول أمين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ليس معنى قول الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أن من اتقى الله سيعلمه الله، هذا المعنى حق، لكن ليس المراد من الآية، ولكن المراد من الآية أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتقوى ومن علينا بأن علمنا كيف نتقيه. فلا بد من العلم حتى نعرف ما الذي أمر الله به، وماذا يحبه ويرضاه، وكيف نتقيه. والله تبارك وتعالى ذكر دعاء النبيين الكريمين إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فتلاوة الكتاب هي سبيل الهدى، وبها يكون العبد على علم وهدى، وبالاستقامة عليها تتزكى نفسه. وقال موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فلذلك من أجمل ما يمكن أن يبدأ به طالب العلم دراسته لعلوم الشريعة أو علوم الإسلام هو دراسة كتب العلم من السنن، من مسند الدارمي وغيره، ومن أجملها وأحسنها كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله. ينبغي أن يكون أول ما يذكر به طلبة العلم ويعلمونه ويدرسونه ويتفقهون عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في التعلم والتعليم والفتية وغير ذلك. والله تبارك وتعالى بيّن أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي بتلاوة القرآن وبتعليم العلم والحكمة وبتزكية النفوس. والإمام البخاري عليه رحمة الله اجتهد في جمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي العلم وتعليمه والاستقامة عليه، وبيّن أن ذلك هو الميزان وهو الحكم وهو الفصل. فلذلك كان ينبغي لطالب العلم أن يعتني بذلك اعتناء بالغا. حاول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب أن يبين سنن النبي صلى الله عليه وسلم في التعلم والتعليم والفتية، وجمع كل ما جاء عنه في ذلك، واختصره وصنفه وبوبه وأبرز المعاني التي يريد بيانها، ليعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هو الحكم والميزان. فلذلك جاء في هذا الكتاب أصح الأخبار وأجمعها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل العلم وفضل التماسه وتحصيله، وفيه الصبر عليه والرحلة في طلبه، وفيه بيان أشرف العلوم وأعلاها، وفيه فضل من فاقها في دين الله ونفعه الله بالعلم فعلم وعلم، وفيه الحرص على التعلم، وفيه الحكمة في تلقي العلوم والعمل بها ونشرها والدعوة إلى الله بها، وفيه الفهم في العلم، وفيه تبليغ العلم وكتابة العلم وحفظ العلم والثمر في العلم، وفيه الجرأة في بيان الحق وتحمل الأذى في سبيل نشره، وفيه التناوب في العلم ومذاكرة العلم، وفيه خلق المعلم وفقهه في التعليم وفقهه في الفتية، وفيه بيان نوعي التفسير، نوعي العلم وهو الرواية والتفسير، الأخبار وفقهها، وفيه حث النساء على التفقه في الدين، وفيه العناية بتعليمهن ما يحتجنه من أمر دينهن، فيه كذلك بيان كيف يقبض العلم، وفيه بيان كيف يصون الطالب نفسه حتى لا يضيعها. لم يترك البخاري عليه رحمة الله أمرا يحتاجه المتعلم أو المعلم إلا وذكر أصله، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه الله عنا خير الجزاء. سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في تناول هذا الكتاب ومدارسته، وأحببت أن يعني يكون لنا وقفات مع بعض الأبواب وبعض الأحاديث، نحاول أن نلتمس منها ما يحتاجه طالب العلم، سواء في الحكمة في تلقي العلوم، أو العزم في تلقي العلوم، أو الصبر على تلقي العلوم، أو كذلك كيف يحسن الانتفاع مما يتعلم، وما هي السبل المعينة على الانتفاع من العلم، وكيف يكون طالب العلم ربانيا بعلم الكتاب وتعليمه، وكيف يكون حكيما في نشر ما وصله من العلم وتبليغه للناس. ونحاول أن نجعل هذا الكتاب قاعدة لنا نتأسس عليها في هذا الباب الشريف، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. نبدأ بقراءة الكتاب. بسم الله. تفضل يا محمد. يعني نحاول ان احنا نجعل الطالب، يعني طالب واحد هو الذي يقرأ، يعني في كل يوم نجعل طالبا واحدا يقرأ، هذا يكون يعني ايسر في حتى لا نضيع وقت. تفضل يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح وحدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أين؟ قال: أين؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ عندك أراه ولا أراه؟ لا أراه. أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بارك الله فيك. ماذا الإمام البخاري عليه رحمة الله في هذا الكتاب، كتاب العلم؟ وسبق أن ذكرنا أن الكتاب هو ما يجمع تحته ما يدخل في أبوابه. ففي هذا الكتاب وهو كتاب العلم ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلما ومعلما ومفتيا، وذكر ذلك جملة من الآثار. يعني لو أي أحد من الشباب يعني مفتوح عنده يريد يغلق حتى يظهر الصوت. فبدأ الإمام البخاري عليه رحمة الله في جمع الأحاديث والآثار. لا في مشكلة، لابد أن احنا نعم. جمع الإمام البخاري عليه رحمة الله ما جاء في أو ما يمكن أن يدخل تحت كتاب العلم، وصنفه أصنافا، ثم بوب لكل صنف منها، واختصر تحت كل صنف يعني ما رآه كافيا في بيان هذا المعنى. فبدأ بباب فضل العلم، لم يذكر فيه حديثا، وفي فضل العلم أحاديث سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى، منها الحديث المشهور: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وسيأتي سيعلقه البخاري يعني دون أن يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم عندها على هذا الحديث ولماذا لم يخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله. ذكر البخاري باب فضل العلم، وطبعا أشرف العلم هو العلم بالله تبارك وتعالى، فالعلم بالله هو أشرف العلوم وهو أعلى العلوم وهو أصل العلوم. فلذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هديه قال: فوالله لا أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فبين أن خير العلم وأعلى العلم وأشرف العلم وأظهره وأنفعه وأوجبه هو العلم بالله تبارك وتعالى، وأن أحسن العمل هو خشية الله عز وجل. والعلم بالله علم ضروري يحتاجه الناس لا غنى لهم عنه، لأن الناس يعني وإن كانوا يختلفون في مطالبهم إلا أنهم جميعا يفتقرون إلى ربهم تبارك وتعالى في حياتهم. أما باقي العلوم فبعض الناس يحتاجها وبعضهم لا يحتاجها، فلذلك كان أعلى ما ينبغي أن يطلبه كل إنسان هو العلم بالله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى هو الحق، قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله تبارك وتعالى: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. كذلك الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وكل شيء في الوجود فمنه، فهو سبحانه فاطر السماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك العلم بالله هو أظهر من كل علم، يعني كل ما يعلمه الناس بفطرتهم أو عقولهم أو بالتجربة أو بالحس، فآيات الله تبارك وتعالى في الكون وفي النفس وفي الآفاق أعظم وأظهر وأكثر. وكل ما علمه الناس واستدلوا عليه بآثاره أو كل من يعني ما علمه الناس بأي سبيل من السبل فإن العلم بالله تبارك وتعالى أظهر منه وأشرف منه. قال الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كذلك العلم بالله هو أصل كل العلوم والمعارف، ومنه تشعبت كل العلوم. كل علم في الوجود فهو من الله، علم الملائكة من الله، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلم الأنبياء، والله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلم الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم، فالله تبارك وتعالى هو الذي قدر فهدى، وهو الذي علم الإنسان، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضال ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. وكذلك أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، والله سبحانه وتعالى علم أنبياءه من أنباء الغيب. فكل ما يتعلمه الناس بأي سبيل فإنه من الله تبارك وتعالى، وهو من نعم الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى وآياته فلن يبقى له شيء يؤمن به. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم إلى آخر الآيات. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، إما أن تكون للتعجب يعني ما أشد كفر هذا الإنسان، أو يكون المعنى كيف يكفر يعني ما الذي جعله كافرا. لذلك أيها الكرام، لو قدر أن إنسانا علم كل ما في الوجود من العلوم الرياضية والتجريبية والطبيعية وغيرها ولم يعلم عن ربه تبارك وتعالى وخالقه ما يجعله يحبه ويعبده ويعمل للقائه، فهو كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وهو شر الدواب كما ذكر الله تبارك وتعالى، لأن كل معلوم قامت عليه أدلة وبينات فبينات الله تبارك وتعالى أعظم وأظهر وأبلغ، لأن كل علم في الوجود أصلا هو من الله تبارك وتعالى، فلا يصرف عن ذلك إلا شرار الخلق وأخبثهم. ومن أعظم الضلال أن ينسب هؤلاء الجاحدون الضالون إلى أنهم عباقرة وعظماء وصفوة الناس، ولو بلغوا من المعرفة المادية ما بلغوا، بل يوصفون بما وصفهم الله تبارك وتعالى: شر البرية، شر الدواب، سفهاء، ضالون، لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. قال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. والله تبارك وتعالى نهانا عن هؤلاء، نهانا عن أن نتخذ هؤلاء أولياء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال لنبيه موسى عليه السلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. لذلك شباب، أعظم علم وأجل ما يلتمس من المعارف هو العلم بالله وبدين الله تبارك وتعالى. وأحسن الناس وأزكى الناس هم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى جعلهم مشتغلين بتلقي العلوم وتعليمها والعمل بها ونشرها. فلذلك حينما يعني يأتي ذكر العلم في كتاب الله تبارك وتعالى أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يراد به العلم بالله وبدين الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك شباب، فإن أعظم هذا العلم المحكمات، أعظم العلوم الشرعية هي محكمات الإسلام. يعني أنا كثيرا ما أتكلم على هذا المعنى، ضرورة تأسيس المسلم في العلم بمحكمات القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم وأخص ما يدخل تحت مسمى العلوم الأمور التي جاء بيانها وتفصيلها في القرآن وتكرر ذكرها وأقيمت البينات والأدلة عليها. هذا أهم ما ينبغي أن يطلبه المسلم وأن يتفقه فيه وأن يسعى في الاستقامة عليه، وكل ما سواه فإنما هو فرع عنه أو داخل فيه أو تابع له. فلذلك لا بد من الاعتناء بمحكمات الإسلام، والمحكمات هي الأحكام والأخبار الواضحات البينات القطعيات التي يكثر تكرارها والاستدلال لها في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأساس الذي إذا رسخ فيه المسلم يبنى عليه إيمانه، كما قال الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فالله تبارك وتعالى بيّن هذه المحكمات كما في آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: فأما الذين في قلوبهم، يعني تلا هذه الآية، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والخلاصة أن القرآن كله محكم، بمعنى أنه متقن وهو حق وصدق، كتاب أحكمت آياته، وكله متشابه بمعنى أنه كله يشبه بعضه بعضا، يعني لا يختلف، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني، فمتشابه يعني يصدق بعضه بعضا، لا يتناقض لا يختلف، وبعضه محكم وبعضه متشابه. فالمحكم هو الذي اتضح معناه وبان وظهر، والمتشابه هو الذي يخفى معناه فلا يعلمه كل الناس. والله تبارك وتعالى بيّن ذلك في كتابه. فمفتاح العلم بالإسلام ومفتاح اليقين ومفتاح الإيمان بالله هو العلم بهذه المحكمات، وكل أمر له محكماته. فمن المعاني الثابتة أن الله أنزل الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، ومن المعاني الثابتة أيضا أن هذه المحكمات هن أم الكتاب، وأن من طلبها وعلم بها وفقهها واتبعها فإن هذا هو سبيل الهدى. والذين في قلوبهم زيغ يتبعون هذا المتشابه، أما المؤمنون الراسخون فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه المحكمات هي كل حكم ثابت بين لا يحتاج بيانا أو تفسيرا، وهي الأمور الكبرى في الإسلام التي تكثر أدلتها وتتنوع، وهي الأمور المحفوظة التي لم تنسخ ولم تبدل، وهي الأصول الكلية والعماد الذي يرد إليه ويحتكم إليه، وهي الحجة وأصل كل باب، وهي التي يعتصم بها المسلم من الشبهات ومن الزيغ ومن الضلال ومن الفتن. وكذلك الجهل بهذه المحكمات سبب في الريب وسبب في الشك. حاجة الناس إلى هذه المحكمات حاجة عظيمة، وهي التي يؤسس بها للإيمان ويرد بها على المخالفين، ولا يصح جدال المخالفين إلا بالمحكمات. وكثير من الشباب لا يطلب هذه المحكمات ويبدأ بدراسة الجزئيات والإشكالات والاعتراضات والشبهات ويتجاوز دراسة المحكمات. فلذلك كان الاعتناء ببيان هذه المحكمات. وأردت بهذه المقدمة أن أبين أن الإمام البخاري أو غيره من العلماء حينما يذكرون باب فضل العلم فإن أعظم ما يدخل في ذلك هو العلم بالله تبارك وتعالى، والعلم بأسمائه ومحامده، والعلم بدينه، والعلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والعلم بالأمر والنهي وشريعة الله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذا، وينبغي على كل مسلم أن يأخذ نصيبه من هذا العلم أيا كان مجال عمله وأيا كان تخصصه. كل مسلم ينبغي أن يتفقه في دينه بقدر ما يقيم به الدين، وكلما ازداد من ذلك كان خيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في تناول ما ذكره البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، باب فضل العلم. قال: وقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه الآية في سورة المجادلة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، يعني توسعوا في المجالس، اختلف هل كل مجلس أو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أو مجلس القتال، يعني الأكثر ذكروا أنه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى استوسعوا حتى يعني يصيب كل منكم مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا يظنون بمجلسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى أمرهم: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني فوسعوا يفسح الله لكم، هذا عام في الخير والتوسع، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، انشزوا يعني معناها ارتفعوا أو معناها النهوض من المكان، قوموا يعني، قيل المعنى قوموا للقتال أو قوموا لعمل صالح أو تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جلستم معه في بيته فقوموا عنه، أو جلستم معه في المسجد مثلا وانتهى المجلس فقوموا عنه فإن للنبي صلى الله عليه وسلم حوائج، أو المعنى قوموا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بين الله تبارك وتعالى أنه يرفع بذلك الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يعني الله سبحانه وتعالى يرفع الذين آمنوا بطاعتهم لما تفسحوا في المجالس، وبنشوزهم إذا قاموا يعني في عمل الخير أو استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى، ويرفع الله تبارك وتعالى كذلك الذين أوتوا العلم وهم أهل الإيمان من المؤمنين. فالله تبارك وتعالى يرفع أهل العلم خاصة على المؤمنين عامة، والله تبارك وتعالى قال: هم درجات عند الله. وقتادة رحمه الله قال: إن بالعلم لأهله لفضل، وإن له على أهله حق، ولعمري للحق عليك أيها العالم فضل، والله معطي كل ذي فضل فضله. يعني أن هذا الحق من الله تبارك وتعالى ليس تكليفا ولا مشقة، بل هو فضل وشرف، كما أن الله تبارك وتعالى فضل الأنبياء وشرفهم، والأنبياء هم أكثر الناس الذين فرض الله تبارك وتعالى عليهم فرائض، وهم أكثر الناس ابتلاء. فالمعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهل المعنى أن الذين آمنوا في هذه الآية هم أنفسهم الذين أوتوا العلم، أم أن الذين آمنوا في هذه الآية هم الذين امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه جاء في بعض أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في مسجده وكان الناس في مجلسه، وجاء بعض البدريين فالنبي ولم يجدوا مكانا ليجلسوا فيه، فالله تبارك وتعالى أمر بعض المؤمنين أن يقوموا لهؤلاء أو أن يفسحوا لهم في المجالس. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات تطيبا لخاطرهم، ليعلم المؤمنون فضل ذي السبق الله سبحانه وتعالى قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فالله سبحانه وتعالى أنزل ذلك تطيبا لخاطرهم وتعليما بفضل ذي الفضل. وعلى هذا يكون المعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني الذين امتثلوا لأمر الله فقاموا لما قيل لهم تفسحوا في المجالس، ويرفع الله تبارك وتعالى الذين أوتوا العلم درجات حيث أقام غيرهم لهم، كل منهم رفع بسبب خاص. وهذا فيه تمكين أهل العلم من مجالس العلم، لأن تمكينهم فيه خير للمؤمنين، وهذا من أجمل ما يمكن أن يستدل به تحت فضل العلم. هذا يؤكد فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله. وإذا تتبعتم شباب الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث مثلا في من الفتن أو من المصائب، تجد الصحابة في كل أمر من هذه أو في كل خبر من هذه الأخبار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: فماذا تأمرنا أن نفعل؟ فالصحابة كانوا يعتنون بهذا الأمر، إذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرهم بخبر دائما يسألونه: فماذا تأمرنا؟ مثلا قال حذيفة رضي الله عنه: فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ لما كان يسأله عن الشر وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: فماذا تأمرنا؟ ويقول بعضهم: أي الأعمال أفضل؟ أو مثلا: أي الذنب أعظم؟ كل هذا يؤكد لك حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على العلم كيف يتقون الله عز وجل. فالإمام البخاري عليه رحمة الله في هذا الباب ذكر هذه الآية، وذكر قول الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. فالآية الأولى ذكرنا وجهها، وهي من أحسن ما يستدل به تحت هذا الباب. الآية الثانية في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل بالقرآن، يعني من قبل أن يقضى إليه يحرك به لسانه، فالله تبارك وتعالى أمره بالتأني ونهاه عن العجلة، أمره بالتأني في تلقي العلم وكذلك في تبليغه، ثم قال: وقل ربي زدني علما، ليبين الله تبارك وتعالى أن النهي عن التعجل في التلقي أو التبليغ ليس المراد منه النهي عن طلب الازدياد من العلم. فالله سبحانه وتعالى قال: وقل رب زدني علما، والله تبارك وتعالى أمر نبيه بالازدياد من العلم ونهاه أن يمد عينيه إلى ما متع به غيره. وهذا لو تدبره كل مسلم لعلم فضيلة طلب العلم، ولم يقنع مسلم بما عنده من العلم. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله وأخشاهم لله، ومع ذلك أمره الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، فذلك فيه أعظم فضيلة للعلم. والله تبارك وتعالى بيّن هذا الأمر في كتابه: وقل رب زدني علما، وقال في نفس السورة: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالازدياد من العلم، وهذا مهم جدا يا شباب، وهذا تنبيه حسن نحتاجه، الازدياد من العلم وقوة العزم في العلم لا يعني العجلة فيه. هذا مهم. كثير من الشباب عنده همة وعنده قدرة ولكنه يتعجل، ولكنه ليس عنده حكمة في التلقي، يتعجل في التلقي، ينتقل من دورة إلى أخرى، من كتاب إلى كتاب دون أن يحكمه، ينتقل من معهد إلى آخر، أو عنده عجلة في التبليغ والتدريس والتصدر. لا، ينبغي أن يكون عندك، يعني تجمع بين قوة العزم والإرادة وطلب الازدياد، هذه من جهة، وكذلك من الجهة الأخرى التأني وضبط العلم وتجويد العلم وتثبيت العلم. وقل من يجمع هذا شباب، قليل جدا من الشباب الذين قابلتهم من يجمع بين العزم والحكمة. بعضهم إما عنده حكمة لكن ليس عنده عزم أو صبر، وبعضهم عنده يعني جلد وصبر لكن ليس عنده حكمة، يعني يتعجل من كتاب لآخر أو من دورة لأخرى. فهذا مهم جدا. وكذلك المعلم الناجح هو الذي يرفع همة الطالب وكذلك يعني يوجهه كيف يحسن الانتفاع من همته وعزمه. طيب، إذن باب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فهذا والآية الأخرى طبعا: والله بما تعملون خبير، الله خبير بنيتكم، خبير بعملكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طبعا هنا يعني أحب أن أنبه على فائدة هنا: بعض المتأخرين يعني استنكر على البخاري أنه بدأ بالكلام عن فضل العلم دون أن يتكلم عن معنى العلم أو تعريف العلم، وهذا بشكل عام الشباب لم يكن معروفا أصلا عند الأئمة المتقدمين، لم يكن عندهم العناية بالحدود والتعريفات خصوصا في الأمور الواضحات، إنما يفعلون ذلك عند الحاجة وعلى قدر الحاجة، لكن المتأخرين تأثروا بهذه الحدود والتعريفات المنطقية فأطالوا الكلام وبعضهم يستدرك على بعض، والبخاري لم يعرف العلم لأنه لا يحتاج تعريفا، وبين أن أشرف العلم وأعلاه هو العلم بالله تبارك وتعالى ودينه. طبعا في الآية الثانية: شباب وقل رب زدني علما، فيها فائدتان لطالب العلم: الأولى طلب الازدياد من العلم وألا تقنع بما عندك من العلم، وكثير من طلبة العلم إذا درس فإنه يتعجل في التدريس والتعليم ويقل طلبه للعلم. طيب الفائدة الثانية: أن العلم من الله، وقل رب زدني علما. الدعاء يا شباب من أخص ما تعان به على حياتك عموما وعلى طلب العلم خصوصا الدعاء، فالعلم من الله تبارك وتعالى، هو الذي يعلم وهو الذي ينفعك بالعلم وهو الذي يفقهك في العلم وهو الذي يبارك في علمك ولو كان قليلا، يبارك فيه بأن تعمل بأن تفقهه أولا بأن يثبت في قلبك وأن تتذكره وأن تفقهه وأن تحسن العمل به وأن تعان على العمل به وأن تثاب عليه. فلذلك وقل ربي زدني علما. بدأ الإمام البخاري عليه رحمة الله في الباب الثاني: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. طبعا الإمام البخاري في هذا الكتاب شباب كتاب الصحيح ينطلق من قاعدة أساسية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة في كل ما جاء عنه إلا ما خص بالدليل. يعني الأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نتأسى به في صنوف أو في كل أمور حياته، لذلك جعل البخاري هذا الكتاب جامعا في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصح وهو الأتقى. فالله تبارك وتعالى لما قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أن الله يعلمكم كيف تتقونه، فإن أعظم ما علمنا الله به أن أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلقه القرآن، يعني تخلق بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشبه ما يكون يعني بالتعبير حتى تفهمه صورة تطبيقية لمراد الله تبارك وتعالى منا. فلذلك جمع هديه في كل باب وتصنيف هذا الهدي على أبواب وترجمة ذلك لأبواب، هذا أحسن ما فعله الإمام البخاري عليه رحمة الله. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. في هذا طبعا في هذا الباب يتكلم البخاري عن خلق المعلم والمتعلم، ونحن شباب إن شاء الله في كل حديث سنحاول أن نستخرج بعض الشباب، يعني كان يريد أن نحن ننجز الكتاب سريعا، ولكني يعني عند وعدي أننا سننجز الكتاب إن شاء الله، ولكن هناك بعض الكتب تحتاج إلى وقفات يحتاجها طالب العلم، ذكرت منها مثلا بدء الوحي وكتاب الإيمان وكتاب العلم، سيأتي معنا كتاب القدر وكتاب الفتن وكتاب الأنبياء وكتاب التوحيد وكتاب الاعتصام بالسنة، لكن عامة الكتب في السنن مثل الوضوء والصلاة والأذان ونحو ذلك إن شاء الله ستكون القراءة فيها أسرع من ذلك. في هذا الكتاب شباب كتاب العلم يعني سيمر علينا الأحاديث ويكون فيها الكلام إما عن المتعلم أو عن المعلم، فهذا الباب يا شباب للمتعلم وللمعلم، باب من سئل علما يتكلم فيه عن المعلم، يعني عن المفتي أو عن الشيخ. إذا سئل علما وهو مشتغل في حديثه، يعني كان يعطي درسا مثلا أو كان يفتي ثم قاطعه شخص بسؤال فأتم حديثه، يعني يتم الحديث الذي بدأه ثم يجيب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان، محمد بن سنان الباهلي ثقة حافظ، قال حدثنا فليح، فليح طبعا هو فليح بن سليمان، وفليح هذا يعني ضعيف، يعني أكثر العلماء ضعفوه، ولكن ضعفه محتمل، يعني هو ضعفه محتمل يعني ليس ساقطا، لأن الرواة ضعفاء شباب درجات. والبخاري رحمه الله ومسلم كذلك انتخب له أصح ما جاء عنده، ولم يخرج له في الأحكام من فرد به، وإنما خرج له في المواعظ والأدب، أما من فرد به ففي الأحكام فإنهم لا يخرجون له ذلك، فهو مثال للرواة المتكلم فيهم الذين خرج لهم الشيخان، ولكنه مع ذلك يعني الإمام البخاري انتخب أحسن ما عنده. وإخراج البخاري ومسلم له هذا توثيق ضمني، يعني هذا يغفل عنه بعض الطلاب، إن هم مثلا إذا جمعوا ترجمة للراوي وكان البخاري أو مسلم ذكر هذا الراوي فإنهم يهملون دلالة ذلك، وهذا خطأ. ففي عندنا شباب شيء اسمه التوثيق الضمني، التوثيق الضمني معناه أن يخرج العالم الذي اشترط الصحة، أن يخرج العالم الذي اشترط الصحة لراو فهذا توثيق ضمني له، أو مثلا يحكم الترمذي على حديث بأنه صحيح أو مثلا لا يعرفه إلا من هذا الوجه، ومع ذلك ويذكر فيه راويا فيكون هذا الراوي موثقا ضمنيا من الترمذي عليه رحمة الله. قال حدثنا محمد بن سنان، ابن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر، إبراهيم المنذر هو من جملة الثقات أيضا، تكلم فيه الإمام أحمد يعني لقوله في القرآن، لأنه يعني تكلم في القرآن. قال حدثنا محمد بن فليح، محمد بن فليح بن سليمان، هذا أيضا يعني متوسط، يعني صدوق لكن له أوهام. قال حدثني أبي هو فليح بن سليمان، قال حدثني هلال بن علي، هلال بن علي بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار يعني ثقة عابد من المكثرين، وهو واعظ، كان واعظا عليه رحمة الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي. لاحظ أن كثيرا من الأسئلة التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الأعراب، وبعض هذه الأسئلة لم يكن ليسألها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا العلم أو كانوا قريبين منه، لأنها يعني لا تحتاج سؤالا وجاءت أجوبتها في القرآن والسنة، ولكن بعض هؤلاء الأعراب لم يكن يعلم ذلك فلذلك سأل عنه. حتى لاحظ هذا السؤال، هذا الأعرابي قال متى الساعة؟ طيب هل هذا لم يأتي في القرآن؟ ألم يأتي في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم الساعة؟ فلذلك تجد كثيرا من هذه الأسئلة يعني لم يكن يسألها إلا من يعني هو قليل العلم من الأعراب وغيرهم. قال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استمر في الحديث وهذا هو وجه الشاهد، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه. طبعا واضح أن هؤلاء يعني هذين القولين ليس صحيحين، يعني بعضهم قال سمع كره ما قال، وبعضهم قال بل لم يسمع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سمع ولم يكرهه لأنه سيجيب عنه ولم ينكر عليه. قال حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه، أين أراه السائل عن الساعة، أين هذا الذي سألني عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طبعا هذا الحديث يا شباب سيأتي إن شاء الله في باب رفع الأمانة في كتاب الرقاق، وإن شاء الله سنتكلم على يعني عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، لكن أنا هنا يخصنا فقط ما أراده البخاري في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، لعله أراد به البخاري أيضا معنى اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أن ذلك من أشراط الساعة، يعني من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند غير أهل العلم. طبعا هذا الحديث شباب فيه فوائد عظيمة لطالب العلم، طبعا الحديث فيه فوائد كبيرة، ولكني يعني أجتزئ منها ما يخص طالب العلم والمعلم. فيه بالنسبة للمعلم أنه لم يزجر هذا السائل، راعى حاله وقلة فقهه، واضح. فيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم حديثه، وهذا هو الأولى، الأولى أن تتم الحديث مع من بدأت معه ثم تعود إلى من سألك. فيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه ورفق به، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما ينفعه ولم يجبه على سؤاله. الرجل سأل متى الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له تحديد وقت الساعة، وإنما ذكر له أمارة منها، وهذا مهم، إنك أنت تجيب السائل بما ينفعه أو بما يستدل به. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك شواهد كثيرة جدا من سيرته ومن أجوبته أنه كان يجيب السائل بما ينفعه أو بأبلغ مما سأل عنه. نلاحظ شباب إن هذا بقى بالنسبة للطالب، يعني بالنسبة لخلق الطالب اللي هو المتعلم. أولا شباب، أنت كمتعلم أحيانا تحضر مجلسا فتحتاج أن تسأل، فلا بد أن تعرف أولا من تسأل، هذا مهم، يعني تسأل المتخصص في بابه، يعني اختر من تسأله. مثلا أنت عندك سؤال في علوم الحديث، في علوم القرآن، في أصول الفقه، عندك سؤال مثلا في أمر الزواج، عندك سؤال في أمر في دنياك في عملك، اختر عند كل سؤال من تشعر أنه يمكن أن يفيدك فيه. الأمر الثاني، عما تسأل، ليس كل ما يخطر ببالك تسأل عنه، كذلك بعض الطلاب يسأل عن أشياء يمكن أن يصل إلى أجوبتها. طيب الأمر الثالث، كيف تسأل؟ صيغة السؤال يا شباب، أن تقتصر على تصوير الواحد. أحيانا يبعث لي سؤال أكثر من 10 دقائق، يبعثه مثلا في رسالة صوتية، وهو مش سؤال، هي حكاية طويلة جدا، وبعد مدة أقول له طيب أين السؤال، لم يذكره. فلابد أن تتعلم كيف تسأل وأن تختصر في السؤال. أيضا متى تسأل، هذا نتعلمه من هذا الحديث، أنك أنت تختار الوقت المناسب. هل تسأل أثناء الدرس، هل تسأل بعد الدرس، هل تسأل على العام أم تسأل على الخاص، كل هذا مهم. كذلك بعد السؤال لابد أن تستفهم. فهذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها، فأراد أن يفهم، واضح. فلابد أن تتثبت ولابد أن تتأدب في السؤال، لا تسأل سؤال الممتحن ولا سؤال الند ولا سؤال المخاصم أو المجادل، وإنما تسأل سؤال المستبين. وهذا شباب لابد أن تعلم أن كثيرا من طلبة العلم يحرم العلم بسبب سوء سؤاله، إن هو يضع نفسه ندا ويتعالى ويمتحن المعلم، وكأنه مثلا كأن أقول كأنه ند له، وهذا ليس من أدب السؤال. وابن عباس رضي الله عنه حرم أحد أكبر طلاب العلم في زمانه من أن يحضر درسه، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. لماذا؟ لأنه كان يماريه ويجادله. فهذا مهم جدا يا شباب. طيب ندخل في الحديث الثاني. اقرأ يا وئام، معانا يا وئام. طيب محمد نوفل، اقرأ يا محمد. نعم شيخ، تفضل. باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشن عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وأرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسه على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. بارك الله فيك محمد. من أي البلاد أنت يا محمد؟ من إندونيسيا يا شيخ. ما شاء الله، بارك الله فيك. بارك الله، قراءتك جميلة ما شاء الله، أحسن الله إليك. باب من رفع صوته، باب من رفع صوته بالعلم، أيضا هذا الباب يا شباب للمعلم وللمتعلم. فالمعلم يحتاج في بعض المواضع أن يرفع صوته، وكذلك المتعلم يحتاج في بعض المواضع أن يرفع صوته. يعني البخاري حاول أن ألا يترك حديثا يمكن أن يلتمس منه فائدة لطالب العلم إلا وذكرها. قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، هذا يعني مشهور بكنيته، وهو ثقة حافظ لكنه تغير حفظه بأخرة يعني في آخر العمر، لكنه ثقة حافظ. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري، يعني مشهور بكنيته، عن أبي بشر اللي هو جعفر بن إياس، هذا ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، لكن متكلم في روايته عن مجاهد وغيره، أبو بشر الوسطي. عن يوسف بن ماهك، هذا ثقة قليل الحديث وفارسي الأصل، عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال تخلف عنا، عندي في روايتي عنا، تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني أعجلتنا بها لضيق الوقت، يعني ضاق الوقت عليها، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته. هذا هو الشاهد وشباب. طبعا هذا الحديث سيتكرر كثيرا، سيتكرر هذا الحديث في كتاب العلم باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، وسيتكرر كذلك في باب الوضوء، فنجعل كل فائدة منه في موضعها. قال فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته، طبعا هذا هو الشاهد، ويعني النداء أو رفع الصوت بالعلم هذا أو رفع الصوت عموما له فقهه، ربما يكون لبعد المتعلم أو لكثرة الناس أو في الموعظة أحيانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، الأعقاب اللي هي جمع العاقب اللي هو مؤخر القدم إلى موضع الشراك، قال ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. طبعا هذا الحديث سيتكرر معنا إن شاء الله. طيب كمل يا محمد، محمد نوفل كمل يا محمد. نعم صحيح. باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وقال الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وقال الشافق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقال محمد وقال شقيق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. بارك الله فيك. طيب في هذا الباب شباب، طبعا قبل أن ندخل في الحديث نحب أن نعلق على هذا الباب. البخاري تكلم هنا عن يعني طرق التلقي، تلقي العلم أو التحمل، وتكلم عن الصيغ التي يعبر بها الراوي. نحن عندنا شباب الراوي يتحمل من شيخه ويؤدي إلى تلميذه، فهذا هو التحمل والأداء. فما هي طرق التحمل المعتبرة، وما هي الصيغة التي يعبر بها الراوي عن الرواية؟ يعني مثلا طرق التحمل، السماع، أعلاها السماع، أن يتحدث الشيخ ويستمع التلميذ. طيب التلميذ إذا أراد أن يعبر عن ذلك فإنه يقول مثلا حدثنا، فمثلا يقول ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنبأنا. فالإمام البخاري عليه رحمة الله في هذا الباب يتكلم عن طرق التحمل والصيغ التي يعبر بها المحدث أو الراوي. قال باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، يعني يريد أن يقول إن كل هذا سواء. فأحب أن أبين بشكل عام هذا الأمر، وأنتم تعرفون شباب أن شروط القبول للرواية لابد أن يكون الإسناد صحيحا، يعني كل راوي من الرواة تلقى هذه الرواية عمن روى عنه بطريقة صحيحة يحكم له بالاتصال وثقة الرواة، وألا يكون الحديث شاذا أو به علة. طيب فنحن الآن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن طرق التحمل وعن الصيغة التي يعبر بها الراوي. فأرفع طرق التحمل هي السماع من الشيخ، ثم يأتي بعد ذلك القراءة على الشيخ أو غير ذلك من الأمور. هو البخاري هنا يريد أن يقول من سمع من الشيخ، واضح، فعبر بكلمة سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا فكل ذلك سواء. قال البخاري وقال لنا الحميدي، الحميدي طبعا عبد الله بن الزبير هو شيخ الإيه؟ شيخ البخاري. كلمة قال لنا هي صيغة يذكرها البخاري لما ليس على شرطه، وهذا يتكرر معنا كثيرا إن شاء الله. يعني طبعا هو سمع هذا الحديث من الحميدي وهذا حديث مسند، لكن لماذا ذكر هذه الصيغة؟ لأن الآثار ليست على شرطه، فهو لا يسندها، وإن كان يأتي بعض المواضع يسندها لكنها قليلة جدا. الآثار أقصد يعني عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا الحميدي، الحميدي عبد الله بن الزبير، كان ابن عيينة، ابن عيينة طبعا أنت لابد أن تسجل من الآن من هم المعتبرون في علم الحديث. لاحظ البخاري الآن ذكر ابن عيينة، واضح، هذا أول يعني عالم يمر علينا في مسائل علوم الحديث. كان ابن عيينة، كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، يعني كل هذا سواء، كل هذا سواء. طيب قال وقال ابن مسعود، طبعا كل هذا، كل هذه يا شباب أحاديث معلقة لكنها مسندة عند البخاري. فمن أهم ما تعرفه أن البخاري قد يذكر جزءا من الحديث لموضع الدلالة منه لكنه بعد ذلك سيسنده. فلماذا ذكر حديث ابن مسعود هذا اللي هو حديث الصادق المصدوق هذا؟ ليبين أن ابن عباس، ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعمل كلمة حدثنا. فكل هذه الروايات فيها يروي أو حدثنا أو يحدث، كل هذا فيه أن هذه بنفس المعنى. طبعا يأتي معنا هذا الحديث إن شاء الله في باب القدر. وقال شقيق اللي هو شقيق بن سلمة أبو وائل من كبار التابعين ومن ممن يكثرون الرواية عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله اللي هو ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. هذا حديث أيضا يأتي معنا في كتاب التفسير وفي كتاب الأيمان والنذور بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. والشاهد من ذلك أن الصحابة كانوا أحيانا يقولون سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو يقولون حدثنا، ولا فرق. قال وقال حذيفة، حذيفة بن اليمان، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، هذا يأتي معنا إن شاء الله في كتاب الرقاق. وقال أبو العالية الرياحي، وقال أبو العالية هو أبو العالية الرياحي، هو رفيع بن مهران مولاهم البصري. وكلمة مولى هذه تتكرر معنا إن شاء الله سنتكلم عنها في موضعها اللائق. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. فأراد البخاري رحمه الله أن يذكر الصور التي كان يروي بها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، أيضا إن يرويه عن ربه. طبعا كل هذه الروايات تأتي معنا شباب في كتاب التوحيد إن شاء الله، ولكن ليس المراد منها هنا الأحاديث التي تعلقت بها، ولكن المراد فقط كلمة يروي أو سمعت أو يروي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم، أيضا نفس المعنى. طيب الحديث نقرأ معنا وأم. حدثنا كتيبة قال حدثنا يا محمد. طيب غيرك يقرأ محمد، اقرأ وأم. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. بارك الله فيك. هذا الحديث شباب هو تحت هذا الباب، والشاهد من هذا الحديث شباب لا يظهر إلا بجمع الروايات. يعني أنت إذا نظرت في هذا الحديث فكأنك تريد أن تعرف ما وجه يعني استدلال البخاري بهذا الحديث تحت هذا الباب، لا يظهر ذلك إلا بجمع الروايات. لأن هذا الحديث في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوني ما هي، وأنهم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، فاستعمال كلمة حدثنا. وفي رواية أخرى عند البخاري أخبروني، وفي رواية يعني في مستخرج الإسماعيلي في رواية أنبئوني، ففيها لفظ الإخبار والإنباء والتحديث، واضح؟ فكأن مراد البخاري عليه رحمة الله أن كل هذه الروايات سواء كانت من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو من لفظ الرواة، كل هذه الروايات تدل على أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بنفس المعنى. وهذا شباب فيه فائدة مهمة جدا، أن البخاري قد يستدل بحديث تحت باب ولكنه لا يستدل بنفس لفظ الحديث، وإنما يستدل ببعض طرق الحديث، وهذا سيتكرر معنا كثيرا. فمهم جدا أن تفهم هذا، أنك أنت تجمع طرق الحديث لتعرف وجه الدلالة منه، وتعرف كذلك لماذا ذكرها البخاري تحت هذا الباب. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد تكلمنا عنه، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، هذا ثقة ثبت، شارك الإمام مالك عليه رحمة الله في كثير من شيوخه، وكان يعني وهو يعني مدني بغدادي مؤدب قارئ، يعني من أئمة الفضل والعلم. عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار أحد أهم من روى عن ابن عمر، وهو طبعا مولى لابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث سيتكرر معنا كثيرا حتى في كتاب العلم. وجه الشاهد من الحديث، طبعا نذكر معنى الحديث إجمالا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجرة، يعني سأل أصحابه، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم. طبعا هذا هو الأصح، مثل، بعضهم قال مثل، لعل المعنى قريب يعني، وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. هذا هو وجه الشاهد، حدثوني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوني. فوقع الناس في شجر البوادي، يعني وقع في نفوس الناس أن هذه الشجرة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من شجر البوادي، وبدأ الناس يذكرون من أصنافه، يعني ذهلوا عن أنها النخلة. قال عبد الله اللي هو ابن عمر، ووقع في نفسي أنها النخلة. طبعا في رواية ستأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتي بجمار، اللي هو يعني شيء متعلق بالنخلة، فلذلك ربط ابن عمر بين هذا وبين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي في باب الفهم في العلم. ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، طبعا في رواية لأنه كان أصغر القوم وكان فيهم أبو بكر وعمر، استحيا أن يجيب، يعني استحيا أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا حدثنا ما هي، هذا أيضا وجه الشاهد، حدثنا ما هي رسول الله، قال هي النخلة. فهذا شباب فيه بالنسبة لطالب العلم، أولا فيه للمعلم طرح السؤال، وهذا فقه عظيم، المعلم الذي يحرك الطالب هذا عظيم جدا، والمعلم الذي يستغل كل موقف لتعليم الطالب هذا مهم أيضا. فيه كذلك من فقه الطالب أنه يعني يجمع بين الخلق وبين النباهة والذكاء، وبعض الطلاب ليس عنده هذا، يمكن أن يكون عنده همة ويكون عنده ذكاء لكن ليس عنده أدب، يتقدم على من هو أكبر منه سنا، أو لا يراعي مقام المعلم ومقام أصحابه الذين هم أكبر منه سنا. وكما يعني كما أنبه عليه كثيرا، أن طالب العلم لا يميزه فقط الهمة والذكاء، وإنما يميزه الخلق، ويميزه كذلك العقل والحكمة. كذلك أن من المهم هنا أن الطالب، أن المعلم إذا سأل وأجاب غيرك لا يعني لا يصح أن تحسده، بل تفرح به وتفرح كذلك بجوابه. وفيه كذلك أن تجيب، يعني لا تستحي من الجواب، فلأن عمر رضي الله عنه يعني أحب لولده أن يكون أجاب كما سيأتي معنا في الروايات. فإذا شباب، خير الطلبة هو الطالب اليقظ المشارك الفعال في الدرس، الفقيه الذي يوقر الكبير ولكنه مع ذلك لا يستحي من العلم. طيب أكمل يا وأم. باب ما جاء في العلم، لا باب طرح باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. بارك الله فيك. طبعا يعني يا شباب هذا الباب متمم لما قبله، يعني له تعلق به من جهة الروايات. احنا عندنا شباب الإنباء أو الإخبار، مثلا من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، يومئذ تحدث أخبارها. فالإنباء والإخبار والتحديث كل هذا بنفس المعنى، وإن كان النبأ يعني يختص بالأخبار المهمة. وبشكل عام يعني هذه المصطلحات كانت يعني فيها سهولة عند المتقدمين، لكن المتأخرين أكثروا من المصطلحات والتعريفات والتقسيمات. وابن حجر عليه رحمة الله يعني يذكر كثيرا اختلافات المتأخرين، ويقول أحيانا مثلا أن هذا الأمر يخالف الاصطلاح، ويقصد بذلك اصطلاح المتأخرين. وكان الحق يا شباب أن يكون ما جاء عن الأئمة المتقدمين هو الأصل، وأن كل ما جاء بعده يوزن به. لكن في كتب المتأخرين سواء كتب الأصوليين أو كتب المحدثين التي تناولت علوم الحديث وألفاظ الحديث، يحصل هذا كثيرا، أن هم يجعلوا كلام المتأخرين هو الاصطلاح، ويجعلون كلام الأئمة هو الذي يحتاج تأويلا، وليس صحيحا. وابن حجر عليه رحمة الله في كتابه نزهة النظر أو في كتابه نخبة الفكر يعني وقع في شيء من ذلك، إنه مثلا ذكر مصطلح الحسن ومصطلح الصحيح ومصطلح المنكر ومصطلح الشاذ، وجعل لها دلالة محددة، مع أن هذه الألفاظ مستعملة في كلام الأئمة بأكثر من دلالة. المهم أن تعلم أنك في أي باب من أبواب العلم ينبغي أن ترجع إلى الأئمة المتقدمين، وأن المتأخرين كان ينبغي عليهم أن يجمعوا ذلك وأن يعملوا عليه، لا أن يعني يخترعوا قسمة غيره ولا أن يخالفوه. جاء أيضا في من ضمن الشواهد لهذا مثلا في حديث أشراط الساعة، سأحدثك عن أشراطها أو عن أماراتها، أو في رواية سأخبرك، أو مثلا إن شئت نبأتك، فهذا أيضا شاهد على كلمة نبأنا أو أخبرنا. طيب في هذا الباب باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم، هذا فيه أيضا أن الإمام أو العالم بشكل عام يعني يعلم أصحابه بطريقة المناقشة، فيجعل الطالب فعالا أو متفاعلا في الدرس، وتكلمنا عن هذا كثيرا. حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد من أشهر الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري، وهو يعني صدوق في الجملة. كلمة صدوق شاب يعني متوسط، كلمة صدوق في لسان المتأخرين بمعنى متوسط، وأنا أذكرها لماذا؟ لأن الحافظ ابن حجر يكثر منها في كتاب تقريب التهذيب ويعتمد عليه بعض الشباب، فهو راوي متوسط لكنه يتشيع، يعني فيه شيء من التشيع، هو مذكور في كتب الضعفاء وله بعض الروايات المنكرة. ولكن البخاري طبعا هذا هو شيخ البخاري، فالبخاري انتقى له أصح ما عنده، وهذا الحديث يعني سنرى أن له يعني طرقا كثيرة. قال حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، طبعا سليمان بن بلال ابن سليمان هذا هو سليمان بن بلال القرشي، وهو من أقوى الرواة وأرواهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري. حدثنا عبد الله بن دينار، هو اللي موجود معنا في الحديث الذي فوقه يا شباب، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي، أيضا هذا هو وجه الشاهد. قال فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله فوقع في نفسي، سبق معنى هذا. فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قال حدثنا ما هي رسول الله، قال هي النخلة. فهذا باب يعني فيه طرح المسألة على الطالب لينتبه في الدرس. طيب أكمل يا وئام، معنا وئام؟ طيب أكمل يا محمد. معك شيخنا، معك. تفضل يا وئام. أنا أتأخر في الكلام فقط شيخنا، لأني عندما تتحدث أنت أنا أغلق الكلام من عندي. طيب الكلام. طيب تمام، بارك الله فيك، تفضل. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل ربي زدني علما، القراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات، قال نعم، قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان أشهدنا فلان، نعم، ويقرأ ذلك قراء ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. أكمل. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. نعم أكمل أثار هذه أثار إقراء. نعم. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد. نقف هنا قبل الدخول في الحديث. البخاري رحمه الله شباب لما بين الصورة الأولى وهي أن يحدث المعلم ويتلقى الطالب ثم يخبر الطالب عن الحديث بحدثنا أو سمعت أو أنبأنا أو أخبرنا، ذكر صورة أخرى وقع فيها خلاف يسير، يعني خلاف قليل عند المتقدمين، وهي القراءة على الشيخ، يعني أن يقرأ طالب على الشيخ والشيخ يسمع، يعني إما أن تكون أنت الذي يقرأ أو يقرأ غيرك وأنت تسمع، فأنت تقول قرأت على فلان، ويحدث هذا كثيرا عن مالك عليه رحمة الله، أو مثلا قراءة عليه، فيبقى أنت عندك هنا طريقة التلقي هي أن الشيخ يكون حافظا لحديثه وأنت تقرأ عليه حديثه، أو يمسك أصله في يده يعني إذا لم يكن حافظا وأنت تقرأ أو غيرك يقرأ. طيب ماذا تعبر عن هذا؟ هل تعبر عنها؟ يبقى احنا عندنا مسألتان هنا، المسألة الأولى طريقة التلقي وهي القراءة على الشيخ أو يقرأ غيرك. طيب والأمر الثاني أو المسألة الثانية ماذا تقول في هذا؟ هل تقول سمعت أو تقول أخبرنا أو تقول أنبأنا أو حدثنا؟ هذه المسألة الثانية. فبالنسبة للمسألة الأولى فالقراءة على الشيخ صحيحة ومتصلة ومعتبرة وهي بمنزلة السماع، ولكن لها الشروط السابقة، يعني في طبعا الشروط شباب، الشروط حتى يصح السماع من شيخ لابد أن يصح الإسناد إلى الراوي الذي صرح بالسماع، ولابد من ثقة الراوي، وكذلك القراءة على الشيخ لابد أن يكون الشيخ حافظا متقنا وأن يكون حافظا لحديثه أو يمسك أصله في كتابه. ونقل الترمذي رحمه الله أن هذا بمنزلة السماع، أنها بمنزلة السماع عند أهل الحديث كما في علل الترمذي له. بعض الرواة يصرح بالطريقة التي تناول بها الحديث ليعلم، فيقول مثلا قراءة عليه أو قرأت على مالك مثلا، فهذا عن الإيه؟ عن حكمها وعن التعبير عنها. فالبخاري رحمه الله قال باب ما جاء في العلم، قال وقوله تعالى وقل ربي زدني علما. قال القراءة، طبعا سبق الكلام على هذه الآية، قال القراءة والعرض على المحدث، يبقى هذه شباب وحدها نجعلها بين قوسين، القراءة يعني باب ما جاء في العلم، والقراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. طبعا هو يرد بهذا الباب على من لم يعتبر الرواية إلا ما سمع من الشيخ، يبقى البخاري هنا يؤسس ويرد. العرض يعارض به الطالب أصل شيخه، يعني يكون الشيخ معه أصله الكتاب يعني، أو مع غيره بحضرة الشيخ وهو يعارضه يعني يقرأ، ولا يكون العرض إلا بقراءة، لابد أن هو يقرأ يعني على المحدث. قال ورأى الحسن والثوري ومالك، حسن البصري والثوري سفيان بن سعيد الثوري، ومالك طبعا مالك بن أنس، يبقى احنا نقيد هؤلاء الشباب أنهم من الأئمة المعتبرين، طبعا ذكر قبلهم ابن عيينة، فأئمة العلم المعتبرون يذكرهم البخاري كثيرا تحت المسائل الحديثية. قال واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات إلى آخر ذلك. هذا الأثر أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق ابن خزيمة، قال سمعت البخاري ابن خزيمة المعروف صاحب الصحيح. سمعت البخاري يقول قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم فذكر حديث ضمام الله أمرك بهذا قال نعم. والترمذي كذلك عقب على هذا الحديث قال سمعت البخاري يقول قال بعض أهل الحديث فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز. يبقى هذا إسناد هذا الخبر وطبعا سيأتي معنا. قال البخاري واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. هذا الحديث سيسنده البخاري الآن شباب. قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. كلمة فأجازوه يعني قبل قومه هذه الرواية عنه. طبعا كلمة أجازوه هذه لم تأتي في نص الرواية هنا ولكنها وردت في بعض طرق الحديث. يبقى إذن وجه استدلال هذا الرجل الذي استشهد به البخاري اللي هو أبو سعيد الحداد أن الرجل اللي هو ضمام قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له الله أمرك بهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. هذا بالضبط ما يحصل في القراءة على الشيخ. يأتي مثلا شخص يقرأ على مالك كتابه الموطأ ومالك يقر فهذه بالضبط هي القراءة على الشيخ. هذا هو العرض واضح. قال واحتج مالك بالصك. الصك اللي هو كتاب يعني جمعه صكاك أو صكوك. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم. طبعا وجه الشاهد إن الصك هذا يكون كتاب مكتوب ثم يقرأه الشخص فكأنه تكلم به وهو نفسه مثل القراءة على الإيه؟ على الشيخ. فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول يعني هذا في القرآن فيقول القارئ أقرأني فلان. يعني مالك لما سئل عن الكتب التي تعرض عليه هذا موجود في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي يعني مالك رحمه الله كان يقرأ عليه كتبه فيقول له الطالب أيقول الرجل عنك حدثني قال نعم. يعني كذلك القرآن أنت مثلا يعني تقول أقرأني الشيخ فلان مع إن الشيخ هذا سمع منك ولم يقرأ هو. فأيضا الحاكم روى في كتاب علوم الحديث من طريق مطرف قال صحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد بل يقرؤون عليه وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول لا يجزئه إلا السماع من لفظ الشيخ. يقول كيف لا يجزئه في هذا في الحديث ويجزئه في القرآن والقرآن أعظم. يعني الإمام مالك شاب كان ينكر على من يقول لا يصح الرواية إلا إذا حدثك المحدث من لسانه أو بكلامه يعني. وعموما شباب هذا الخلاف يعني قليل جدا يعني لم يكن منتشرا وعامة العلماء على تثبيت هذا الأمر وأنه يعني مثل السماع. وروي عن أبي عبيد القراءة علي أثبت وأفهم وأفهم لي من أن أتولى القراءة أنا. والخلاصة أن القراءة على الشيخ والسماع منه سواء بشرط أن يكون الشيخ حافظا لحديثه أو يمسك أصل كتابه. طيب هنا بقى البخاري شباب سيسند هذه الآثار يعني هو ذكر عن الحسن والثوري ومالك سيسند هذه الآثار وهذا فيه فائدة أن البخاري قد يسند بعض الآثار. عندي الرجل في نسختي اللي هي نسخة دار التأصيل أعطى هذا الأحاديث أرقاما وأنا في رأيي هذا ليس صحيحا. الصواب أن هذه الآثار لا تأخذ أرقاما لأنها ليست أحاديث على شرط الكتاب. شرط الكتاب أن يكون حديثا مسندا مرفوعا إنما هذه الآثار ربما أسندها لأهميتها لكن عندي أعطاها يعني أعطاها عندي رقم 63. قال حدثنا محمد بن سلام اللي هو البيكندي حدثنا محمد بن الحسن اللي هو ابن عمران الواسطي أصله شامي عن عوف بن أبي جميل الأعرابي عن الحسن أبو عن عوف مكثر عن الحسن البصري قال لا بأس بالقراءة على العالم. طبعا هذا الشباب هذا الأثر شباب مختصر تمام. هذا الأثر كالتالي إن عوف ذكر أن رجلا سأل الحسن يا أبا سعيد منزلي بعيد والاختلاف يشق علي يعني مش هقدر أجي لك كل شوية للدرس خلاص. فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك. قال الحسن ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي. قال أفأقول حدثني الحسن قال نعم. وهذا روي من طرق أخرى. يبقى يا شباب لاحظ أن البخاري اختصر هذا الأثر والبخاري يفعل ذلك في الأحاديث والآثار. لأن الأثر هذا طويل، لكن البخاري اختصره قال الحسن لا بأس بالقراءة على العالم. فالحسن هذا له قصة استخلص منها البخاري هذا المعنى. قال البخاري وأخبرنا محمد بن يوسف، لا هذا الفرابري اللي هو كاتب راوي هذا الكتاب عن البخاري، وأخبرنا محمد بن يوسف الفرابري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى. شوف عندنا في النسخ قوله أخبرنا إلى قوله البخاري ليس عند، طبعا في بعض النسخ مش موجود فيها هذا، نعم في بعض النسخ مش موجود فيها كلمة أخبرنا محمد بن يوسف وحدثنا محمد بن إسماعيل، يعني أولها حدثنا عبيد الله بن موسى. طبعا عبيد الله بن موسى سبق الكلام عنه، هو متكلم في رواياته عن الثوري، كان يستصغر في الثوري، ولكن هذا الحديث هذا تبعه عليه أبو عاصم، هو عموما أثر من الآثار يعني ليس حديثا مرفوعا. عبيد الله بن موسى طبعا ذكرنا أنه كان يعني مفرطا في التشيع، وذكرنا أنه من كبار شيوخ البخاري سنا، وأنه ثقة عموما، ولكن أنكر عليه بدعته وأنكر عليه روايته عن الثوري. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، طبعا سفيان الثوري، قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. يبقى الآن نحن نتكلم عن حكم هذا وعن الصيغة التي يذكرها، يبقى هذا فيه جواز القراءة وجواز استعمال لفظ حدثني، واضح التسوية بين السماع والقراءة عليه. قال اللي هو البخاري وسمعت أبا عاصم، اللي هو أبو عاصم النبيل اللي هو الضحاك بن مخلد الشيباني أحد أكبر شيوخ البخاري، ويعني سيأتي في روايات كثيرة أن هو يصل به البخاري إلى التابعين، يقول سمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة، طبعا سفيان الثوري، القراءة على العالم وقراءته سواء، يعني كلاهما بنفس المعنى. طيب تفضل يا وئام كمل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم أو بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجب. بصيغة السؤال يا وئام، ابن عبد المطلب؟ نعم شيخ، نعم ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدا لك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك أو رب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال الله آه الله نعم آه الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلمة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. تمام بارك الله فيك. نلاحظ شباب أن البخاري عليه رحمة الله بدأ في هذا الباب، هو طبعا يتكلم عن ماذا في هذا الباب؟ مهم جدا أن تعرف ما فائدة هذا الباب لتعرف لماذا ساق تحته هذه الأحاديث والآثار. في هذا الباب يتكلم عن القراءة والعرض على المحدث، إن الطالب يقرأ والمحدث يقره، واضح؟ أو يعرض عليه الحديث والمحدث يقره، فهل هذا يكون بمنزلة السماع؟ واضح؟ فبعدما ذكر الآثار الصريحة، وطبعا قدمها لأنها أصرح، لأن الحديث هذا ليس صريحا وإنما يستنبط منه، يبقى عندك فائدة هنا أن البخاري قد يقدم الأثر على الحديث. الأثر شباب يعني الآثار عن الصحابة أو عن التابعين أو عن أهل العلم. البخاري قد يقدم الآثار على الأحاديث إذا كانت الآثار أصرح، وقد يقدم الحديث على الآية إذا كان الحديث أصرح. فالاعتبار هنا شباب ليس بقوة الحجة من جهة الثبوت، طبعا القرآن أعظم والسنة أعظم من الآثار، ولكن الكلام هنا عن الأصرح، فالأصرح في الدلالة يقدم إذا كان الجميع في حيز الحجة. ولما كان البخاري يتكلم عن مسائل الحديث فإنه ذكر أئمة هذا العلم الذين لهم اعتناء بالرواية وضبطها والتثبت فيها وهم مرضيون عند أهل العلم، ذكر ابن عيينة وذكر الحسن وذكر الثورية ومالك، فهم أهل العلم وأهل العبادة فهم مشهورون بذلك. ثم بعد ذلك ذكر ما يمكن أن يستنبط منه، ومن سبحان الله شباب هذا من أمانة البخاري عليه رحمة الله أنه أسند الفائدة إلى أصحابها، يعني قال واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الضمام، لم ينسب ذلك إلى نفسه لأنه استفاد ذلك من غيره. وهذا شباب فيه أن طالب العلم يسند الفائدة لا سيما إذا كانت فائدة عزيزة يسندها إلى أصحابها، فذلك من أمانة العلم، فإن الإسناد من الدين. ثم ذكر البخاري هذا الحديث وأسنده، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، طبعا عبد الله بن يوسف التنيسي تكلمنا عنه قبل ذلك، قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد اللي هو سعيد المقبوري عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر. شريك ابن عبد الله بن أبي نمر هذا من جملة الثقات لكنه متكلم فيه، وسيأتي حديث أنكر عليه إنكارا شديدا هو موجود عند البخاري، والإمام مسلم نفسه أنكره في صحيحه اللي هو حديث المعراج، انفرد فيه شريك ابن عبد الله بألفاظ لم يتابع عليها، وهذا الحديث عند مسلم يأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب ونعلق عليه في وقتها إن شاء الله. قال عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك، طبعا في بعض طرق الحديث أن أنس بن مالك قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا، طبعا هذه الرواية تحتاج تثبيتا لأن يعني هي موضع يعني نقد، لكن أنا أذكرها ليعلم هذا الحديث يعني أو يعلم بعض طرقه. قال أنس نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل في رواية كان من الأعراب، في رواية أقصد كان الأعراب أجرأ منا، ولعله كان يقصد يعني على فرض صحة هذه الرواية اللي هي لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم اللي هي في سورة المائدة، وطبعا هذا استدل به بعضهم على أمور في الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر له الحج. فطبعا هذا الحديث له فقه لكن طبعا يأتي في موضعه إن شاء الله، فقط نتناول منه هنا ما يخص الإسناد والمتن. طيب أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا شريك ليس من أكبر الرواة عن أنس، أكبر الرواة عن أنس يعني عبد العزيز بن صهيب وقتادة والزهري وثابت البناني طبعا وحميد الطويل، فشريك ليس من الكبار عن أنس، لكن جاءت رواية فيها متابعة من ثابت لشريك، ولكن هذه المتابعة أيضا متكلم فيها سنذكرها إن شاء الله. قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ربطه، يعني يبقى دخل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثم قال لهم أيكم محمد. وهذا شباب يعني لو أنت تتبعت الأحاديث ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز عن أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض جناحه للمؤمن، وهكذا ينبغي أن يكون العالم أو طالب العلم، لا بد أن لا تطلب التميز عن الناس أو تصطنع يعني ذلك، أو لا تظن أن الوقار يكون بتجاهل الناس أو بالترفع عنهم أو بالتعالي أو بأن تميز عنهم في لباس أو في طريقة كلام، لا، الوقار شيء يجعله الله لك في قلوب العباد، ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذا الحديث والله حجة على كل من يطلب التميز على الناس، يقول ينبغي للعالم أو الطالب يتميز على الناس بزي أو طريقة جلوس أو نحو ذلك، ليس هناك شيء يتميز به الإنسان إلا التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما قال ابن تيمية رحمه الله كم من زنديق في عباء وكم من قديس في قباء، يعني وكم من صديق أقصد كم من صديق في قباء، قباء اللي هو لبس الأعاجم، يعني بيقول في إنسان بسيط ممكن يكون لابس لبس العمال وهو من أولياء الله الصالحين، رجل صالح متقي لله، وربما يكون شخص في زي العلماء أو في زي المؤسسات الرسمية العلمية وهو من أفجر الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا. فأنا عن نفسي لا أحب أن يتعمد أهل العلم التميز على الناس في طريقة الكلام أو في اللباس أو في المجلس أو التعالي على الناس، أكره ذلك جدا. وأحب أن يكون الإنسان يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الهدي، أحسن الناس هديا في التعلم والتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من اخترع طريقة وادعى أنها الأليق بطلبة العلم أو بالعلماء ولم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فيها محدثة، ينبغي أن ترد لا أن يطبع معها وأن تجعل هي الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفض جناحه للناس، يدخل الرجل يقول أيكم محمد؟ قال والنبي متكئ بين ظهرانيهم، يعني لم يتميز عنهم، فقلنا هذا، يعني هذا الرجل الأبيض المتكئ. طبعا لا يقصد الأبيض صرفا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبيض صرفا صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، هذا فيه يعني جفاء الأعراب، يعني المفروض كان يعني يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ولا ترفعوا أصواتكم، ولكن يبدو أنه لم يكن يعني عالما بذلك. قال ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. هذا هو موضع الشاهد يا شباب، هذا هو موضع الشاهد. طبعا هذا الحديث يا شباب لن يتكرر معنا في البخاري، هو له فقط هذا الموضع، وهو موجود عند غيري، موجود في مسلم طرق كثيرة لهذا الحديث. وطبعا البخاري أخرج ما يغني عنه، البخاري أخرج ما يغني عن هذا الحديث في مواضعه، سواء في الصلاة أو في الصدقة أو في الزكاة أو غير ذلك. طيب قال قد أجبتك، هذا موضع الشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم أقره. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد. تجد يعني لا تغضب، إن الوجد مثلا وجد، يعني كلمة وجد إما بمعنى غضب أو ألفة، يعني وجد الشيء، وجدتك مثلا، وجدتك في المنزل، وجدت كتابا، أو وجد بمعنى الغضب، وهذا يعني الغضب يكون موجدة، إنما الآخر اسم وجود. لا تجد علي لا تغضب، يعني لا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدلك، فقال إن أسألك بربك وربي من قبلك الله أرسلك. شوف هذا السؤال، الله أرسلك إلى الناس كلهم، أرسلك هذا سؤال وإلى الناس كلهم سؤال آخر، لأن بعض الأنبياء كان يرسل أو كل الأنبياء كان يرسل إلى قوم خاصة. فقال اللهم نعم، هذا هو الشاهد أيضا، اللهم نعم أنه أقره. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم، هذا أيضا وجه الشاهد. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي، وأنا رسول من ورائي أيضا هذا معنى أنه سيتحمل تلك الرواية ويؤديها إلى من بعده، واضح. وهذا بالضبط ما يفعله الطالب، أن الطالب يقرأ على الشيخ ويقره الشيخ، ثم يذهب ويحدث ويقول لهم حدثني الشيخ كذا أو قرأت عليه كذا، وأنا رسول من ورائي، هذا فيه التحمل والأداء من قومي، وأنا ضماؤ بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال البخاري رواه موسى، طبعا موسى بن إسماعيل التبوذكي، وطبعا هو شيخ البخاري، وجاء في بعض الروايات أن البخاري أسند هذه الرواية، يعني إيه قال حدثنا التبوذكي. وعلي بن عبد الحميد أيضا، علي بن عبد الحميد هذا شيخ البخاري، علي بن عبد الحميد ليس له في البخاري إلا هذا الموضع، وهو ثقة، وهو مشهور هو كوفي طبعا، مشهور بلقب المعني. الإمام الترمذي أسند هذا الحديث عن البخاري عن علي بن عبد الحميد هذا. قال رواه، قال البخاري رواه موسى اللي هو التبوذكي وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت، طبعا سليمان هذا سليمان بن المغيرة، طبعا سليمان بن المغيرة ليس على شرط البخاري، أخرج لها البخاري معلقا ومقرونا وإن كان من جملة الثقات، عن ثابت اللي هو ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا شباب لابد أن نقف معه وقفة لتعرف فقه البخاري عليه رحمة الله في اختيار الروايات، وأنا يعني رسمت لكم خريطة هذا الحديث، وإن شاء الله سأضعه لكم في اللي هو الصفحة التي نتدارس عليها، لأن في صفحة خاصة للمدارسة. شوفوا شباب، هذا الحديث بداية البخاري خرجه من رواية الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن أبي نمر عن أنس. طيب هذا الحديث شباب خلينا تصوروا كذا، سعيد المقبري لما رواه اختلف عليه، يعني الرواة الذين رووا اختلفوا عليه، تمام؟ رواه عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، طبعا عبد الله دول اخوات، تمام؟ والضحاك بن عثمان رووه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، تمام؟ الليث بقى خالف هؤلاء كلهم فرواه عن سعيد عن شريك ابن أبي نمر عن أنس. الإمام مسلم لم يخرج كل هذه الروايات، لم يخرجها مسلم. لماذا شباب؟ لأنه وجد فيها خلافا، لأن الليث خالف كل هؤلاء، فكأن الإمام مسلم رأى أن هذه الرواية مضطربة فلم يخرج منها أي رواية، تمام؟ والنسائي رحمه الله لما خرج الروايتين، يعني خرج الرواية اللي هي رواية الثلاثة ورواية الليث، فعل كما يعني أشار إلى رواية الليث وأشار إلى خلاف عبيد الله بن عمر له. طبعا عبيد الله بن عمر من الثقات الحفاظ، وابن منده كذلك في كتاب الإمام ذكر طريق الضحاك بن عثمان عن سعيد عن أبي هريرة، تمام؟ وهذه الطريقة، بس يا رب تركزوا معايا يا شباب عشان نعرف الناس منكم اللي ما درسوش حديث سيكون هذا الكلام صعبا عليهم، أنا أحاول أفهمكم الفكرة بالراحة. هذا الحديث يا شباب يعني حصل فيه خلاف كبير، بعض هذا الخلاف جعل الإمام مسلم لا يخرجه، يعني هذا الخلاف جعل الإمام مسلم لا يخرج هذه الرواية التي خرجها البخاري، لكن الإمام مسلم خرج حديث ضمام من رواية ثابت عن أنس. فإحنا الأول هنتكلم عن رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة أو عن شريك عن أنس، خلينا في الأول دي. لو كان ممكن حد يضع لكم صورة الخارطة، بس مش عارف كيف تنظرون إليها وأنتم تستمعون للدرس. طيب إن شاء الله أضعها لكم بعد الدرس. الإمام مسلم لم يخرج هذه الروايات، الإمام النسائي خرج الروايتين، والإمام البخاري خرج فقط رواية الليث عن سعيد عن شريك ابن أبي نمر عن أنس، لأنها هي الإيه رآها هي الأصح. فعايز أقول إن هذه الرواية اختلف فيها، والصواب هي رواية الليث، وأبو حاتم وهم رواية الضحاك بن عثمان عن سعيد عن أبي هريرة، والبخاري عليه رحمة الله واضح أنه رجح رواية الليث، وكذلك الدارقطني رجح رواية الليث ووهم كل الروايات الباقية عن سعيد المقبري، تمام يا شباب؟ طيب عندنا فائدة شباب هنا لا أستطيع أن أغفلها، وهي أن في حاجة اسمها شباب طريق الجادة. طريق الجادة يعني إيه؟ يعني في طريق بتكون محفوظة ومعروفة للحديث، مثلا ابن المنكدر عن جابر، ماشي، ثابت البناني عن أنس، سعيد المقبري عن أبي هريرة، روايات معروفة لها سكة معروفة. فكثير من الرواة يخطئ في الروايات فيسلك الجادة، يعني يعمل إيه؟ يعني تكون الرواية مثلا ليست على الجادة، يعني تكون الرواية مثلا مختلفة، مثلا ابن المنكدر مثلا عن أبي هريرة، فالراوي لكونه متعود على ابن المنكدر عن جابر فيقول إيه ابن المنكدر عن جابر، فيكون هذا خطأ. فكثيرا ما يستدل العلماء على خطأ الراوي بأنه سلك الجادة، يعني أنه اتبع الطريقة المحفوظة. أضرب لك مثال، تصور أن أنا دايما مثلا بسمع من شيخ اسمه مثلا محمد علي، مثلا كل مرة أقول لك حدثني محمد علي، حدثني محمد علي، وفي مرة من المرات قلت حدثني محمد ابن خالد مثلا، فمحمد ابن خالد هذه ليست هي الطريق المحفوظة التي دائما أتكلم عنها، فيأتي بعض الرواة يخطئون فيقول أيضا حدثني محمد علي ابن علي، وهذا خطأ. فيصوب العلماء الطريق غير الجادة على طريق الجادة. نفس الكلام وقع هنا شباب، إن مشهور إن سعيد المقبري يروي عن أبي هريرة، فبعض الرواة اتبعوا طريق الجادة اللي هو الطريق المعروف، فرووا الحديث هذا حديث ضمام عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأه أبو حاتم وخطأه الدارقطني والبخاري رجح رواية الليث اللي هي تخالف هذا، اللي هي رواية الليث عن سعيد المقبري عن شريك عن أنس. واضح شباب؟ فهذا فيه فائدة. الفائدة الثانية شباب أنه ليس مجرد الاختلاف في الرواية يجعل الرواية مضطربة، فالإمام البخاري عليه رحمة الله صحح هذه الرواية مع أنه خالفه فيها ثقات، وكذلك أبو حاتم ضعف الرواية الأخرى والدارقطني. فليس مجرد وجود الاختلاف في الرواية يجعلها مضطربة أو يجعلنا نصحح كل الطرق، لا، قد نرجح بعض الطرق على بعض. طيب نأتي بقى كيف دعم البخاري رواية شريك. طبعا شريك متكلم في حفظي يا شباب، شريك متكلم في حفظي، تمام. والليث خولف في هذه الرواية. طبعا عارف ان في ناس منكم دماغها مصدع دلوقتي لان هم يعني ما درسوش معانا في علوم الحديث، فحس ما بتكلم في الفيزياء او الكيمياء يعني. ان شاء الله الخريطة هتوضح لكم الفكرة دي. فخلينا نكلم دلوقتي الناس اللي هي يعني فاهمة معانا في الموضوع دلوقتي. شباب احنا عندنا هذا الحديث بالنسبة للبخاري يحتاج ان يحميه وان يدافع عنه. ليه؟ لان اولا الليث بن سعد خولف في هذا الحديث. ليث بن سعد عندنا البخاري روى الحديث عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبري عن شريك عن أنس. فالإمام البخاري يريد أن يدفع هذا الإشكال عشان ما تتصورش إن هو أخطأ في الرواية. طيب يبقى الليث خالف هؤلاء الثقات. البخاري طبعا الليث هو أوثق الرواة عن سعيد المقبري، دي أول سبب جعل البخاري يقدم روايته. اثنان أن هذه الرواية تخالف الجادة. ثلاثة الشاهد الذي ذكره البخاري قال رواه موسى اللي هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وعلي بن عبد الحميد، هذان الاثنان رويا هذا الحديث عن سليمان بن المغيرة وهو من الثقات الحفاظ عن ثابت البناني عن أنس. فهذا فيه شاهد، ركزوا معايا، فيه شاهد على أن هذا الحديث له أصل عن أنس بن مالك، تمام كده؟ طيب جميل. بس هنا بقى في مشكلة في الرواية الثانية دي بقى عايزك تركز معايا فيها. هذه الرواية الثانية رواها ثابت البناني واختلف عليه، يعني الرواة اختلفوا عليه. رواها سليمان بن المغيرة وروى عنه جمع، روى عنه التبوذكي وعلي بن عبد الحميد وهاشم بن القاسم وبهز، كل دول. وطبعا هذه الحديث موجودة عند البخاري تعليقا وعند الترمذي وموجودة عند الإمام مسلم. كل هؤلاء رووا يعني اللي هو التبوذكي وعلي بن عبد الحميد وهاشم وبهز رووا عن سليمان عن ثابت عن أنس، تمام. لكن حماد بن سلمة ذكر الدارقطني أنه روى هذا الحديث عن ثابت البناني مرسلا، والإمام الدارقطني رجح رواية حماد بن سلمة وخطأ كل الروايات الأخرى اللي هي طبعا رواية سليمان بن المغيرة، ده موجود في علل الدارقطني، وذكر أن حماد بن سلمة أوثق الرواة عن ثابت وهو بالفعل كذلك. بس ركزوا بقى معي، يبقى إذن الدارقطني يخطئ هذه الرواية التي استشهد بها البخاري، لكن البخاري لا يراها خطأ. البخاري يرى أن هذه الرواية من جملة الشواهد التي تؤكد صحة هذا الحديث عن أنس بن مالك. طبعا البخاري لماذا علقها؟ ركز بقى في السؤال ده. ما واحد يقول طب ما هو البخاري أصلا عنده هذا الحديث مسند، يعني عنده رواية موسى التبوذكي ثقة ثابت حافظ وعلي بن عبد الحميد ثقة، الاثنين رووا عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة، عن ثابت البناني عن أنس. طب لماذا لم يسندها البخاري؟ لماذا ساقها البخاري تعليقا؟ لعلم البخاري بهذا الخلاف، وإن كان ذكر ابن حجر أنه في بعض الروايات أن البخاري أسندها، لكن الأقرب أن البخاري لم يسندها. لماذا شباب؟ لأن البخاري علقها لعلمه بوجود الخلاف فيها، والبخاري إذا وجد خلافا قويا في الرواية لا يصرح بها ولا يسندها، ولكن يجعلها من جملة المرجحات. واضح يا شباب؟ وهذا يؤكد فقه الإمام البخاري. والله يا شباب في الواقع يعني أنا قبل أن أدرس البخاري بهذه الطريقة كنت أحب البخاري، يعني حبي أن رجل نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر. لكن لما قرأت هذا الكتاب قبل مثلا سنوات طويلة مع الشباب بدأت أحبه أكثر وأعرف فقهه في هذا الكتاب. لما طبقت علوم الحديث على هذه الروايات وجمعت أطراف الروايات وجدت أن هذا الرجل يعني علمه الذي لم يبثه في هذا الكتاب أكثر وأعظم مما بثه، يعني يا شباب، يعني هذه الروايات التي تقرأها أنت في سطر واحد خلفها تعب ومجهود وجمع للروايات وانتخاب لأحسن الروايات، لا ينطق هو بهذه الأمور. ينبغي نحن أن نتلمس هذا. شوف كلمة، يعني تعرف لماذا البخاري مثلا اختار تلك الرواية مع أن هذا الحديث مثلا له أكثر من 20 طريقا، مثلا من 20 طريق، لماذا يختار هذه الروايات بالذات؟ ولماذا يذكر مع أنه عنده روايتان، رواية مثلا ثابت عن أنس ورواية شريك، لماذا مع أن شريك أقل علما من أنس وأقل ضبطا، أقصد أقل علما من ثابت وأقل ضبطا له منه، لماذا قدم روايته وأسندها وعلق رواية ثابت لوقوع الشك في رواية ثابت؟ فلذلك شباب، طالب العلم كلما كان عنده أرضية في العلوم التي يتناولها الكتاب يستطيع أن يستنطق هذا الكتاب ليعرف فقه مؤلفه من جهة ويستخرج الفوائد من جهة أخرى. ألخص ما تقدم شباب باختصار، هذا الحديث اختار البخاري، طبعا حديث هذا لم يكرره البخاري إلا في هذا الموضع، ليس له وجود إلا في هذا الموضع، واضح؟ فالبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث هنا لماذا؟ ركزوا بس عشان ده كمان دقيق، لم يذكره ليستدل به على ما تضمنه الحديث من مثلا وجوب الصلوات أو الزكاة ونحو ذلك، لا، ذكره على معنى واحد وهو القراءة على الشيخ، تمام، أو العرض على الشيخ، تمام. هذا أول أمر. الأمر الثاني، اختار له رواية الليث عن سعيد عن شريك عن أنس، ورجح هذه الرواية على غيرها، وطبعا شاركه في هذا الترجيح يعني أبو حاتم والدارقطني، طبعا الدارقطني متأخر عن البخاري، وكذلك استدل أو عضد هذا برواية أخرى لم يسندها لكونها فيها خلاف، واضح يا شباب؟ طبعا الإمام مسلم رحمه الله حاول أن يهرب من إيه، من هذا الخلاف في رواية سعيد المقبوري، لكنه أيضا يعني ينتقد عليه أن حماد بن سلمة خالف سليمان بن المغيرة. طبعا الإمام مسلم خرج رواية مين؟ خرج رواية عمرو الناقد عن هاشم بن القاسم، وكذلك خرج من رواية بهز، خرجها من رواية بهز عن سليمان بن المغيرة، وهرب من رواية مين؟ من رواية الليث عن سعيد المقبوري باعتبار أن فيها خلاف، لكنها كذلك يعني هذه الرواية محل نقد باعتبار أن حماد خالف ثابت، حماد أقصد خالف سليمان بن المغيرة. معلش أنا يعني عارف أن بعض الطلبة سيجد أن هذه مشكلة عند يعني مش هيفهم، أنا عارف أن بعض الشباب مش هيفهم، لكن أنا أحاول أشرح للطلاب اللي حضروا معنا في دروس الحديث. فباختصار شباب، هذا في رأيي من أجمل الأمثلة التي تبين لك فقه البخاري فيما أسند وفيما علق وفيما ذكر من الروايات وفيما ترك، ولماذا لم يكرر بعض الروايات في كتابه. خلينا أراجع كده، لأن أنا متأكد أن هذا الحديث لم يخرجه البخاري في أي موضع آخر، ولكن خليني أتأكد أيضا من أتأكد أكثر. نعم بالفعل لم يذكره البخاري في أي موضع من كتابه إلا هذا الموضع، والبخاري لما أراد أن يستدل على الآيات على الصلاة وغيرها ذكر أحاديث أخرى كما مر معنا في حديث وفد عبد القيس وسيأتي إن شاء الله، وهذا شباب فقه عزيز جدا. طيب أكمل يا وئام. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. ماشي أكمل. ح... حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. طيب بارك الله فيك. هنا شباب البخاري دخل في نوع من تلقي الحديث أو تلقي العلم، وهو ما يمكن أن نسميه إجمالا بالإجازة، وتحته أصناف، منها المناولة، إنه هو الشيخ يناول التلميذ بعض حديثه مكتوبا ويأذن له في روايته، وهذه صحيحة عند أغلب علماء الحديث. ومنه مثلا أن يعطيه أن يكتب له، أن المكاتبة، أن يكتب الشيخ للراوي بشيء من حديثه ويقرنه بلفظ الإجازة، يعني أجزتك، وقد يختمه يعني للدلالة على أنه منه، فيقول مثلا الراوي كتب إلي فلان، فإذا كان هذا الكتاب موثقا وفيه يعني تأكد الراوي أن هذا من شيخه فعلا، فهذا يعد متصلا، يعد متصلا ومسندا. وستأتي أحاديث إن شاء الله في الصحيحين فيها هذا، في هذه الطريقة اللي هي طريقة المكاتبة. والبخاري رحمه الله هنا تكلم عن المناولة، ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، يعني إلى أهل البلدان. أراد أن يبين هنا أن هذه طريقة صحيحة ومعتمدة، إذا كان الكتاب يعني إذا تحققنا من كون هذا الكتاب من الشيخ، وطبعا قد يعني طبعا هذا فيه أن يكون الرسول بالكتاب ثقة، يعني الذي أوصل الكتاب ثقة، وأن مثلا يعرف خط الشيخ، وأن يكون الكتاب مختوما، يعني كل ما يمكن أن يتخذ كوسيلة للتثبت من صحة هذه الرواية وأنها من الشيخ، فإنه يصلح في ذلك ويكون سببا في صحة هذه الرواية. طبعا نسيت أن أنبه على أن هذا الحديث الذي تكلمنا عنه اللي هو حديث شريك، اللي هو قال فيه الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس، يعني هو لما ذكر أظن أنه ذكر في رقم 619 ذكر هذا الحديث، اللي هو تقريبا حديث أبو هريرة، ذكر حديث أبي هريرة، وبعد ذلك ذكر أنه هو يروى من وجه أو روي من وجوه عن أنس رضي الله عنه من غير هذا الوجه، أظن يقصد رواية شريك وكذلك رواية ثابت. وبشكل عام شباب هذا الحديث من الأحاديث التي أحب من الطالب أن يتدرب عليها، يجمع فيها الروايات ويرجع فيها إلى كتب العلل، اللي هو الحديث اللي هو حديث ضمام رضي الله عنه. باب ما يذكر في المناولة، البخاري أحيانا يقول باب ما يذكر في كذا ولا يجزم بالحكم، واضح، ولكنه ضمنا يذكر ترجيحه، لأن هذه المسألة خلافية، فالبخاري إذا كانت المسألة خلافية فإنه أحيانا يذكر الترجمة، باب ما جاء في كذا أو ما يذكر في كذا. طيب قال وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، هذا طبعا طرف من حديث طويل يأتي معنا إن شاء الله في فضائل القرآن، ووجه الاستدلال منه أن ليس في ثبوت القرآن نفسه طبعا، ولكن في أن عثمان أرسل ذلك وكان كتابا أرسله والناس عملوا به أنه من عثمان رضي الله عنه. قال وراء عبد الله، ابن حجر يقول أن عبد الله ابن مكتوب هنا ابن عمر، ابن حجر يعني بحث هذا ورجح أن يكون عبد الله ابن عمر بن الخطاب، أو يكون عبد الله ابن عمرو بن العاص، يعني كلمة عمر تكون الأصل فيها عمر، وبحثها بحثا طويلا، ليس عندي جزم من هذا الذي ذكره البخاري اللي هو عبد الله ابن عمر أو عبد الله ابن عمرو. قال يحيى بن سعيد، طبعا يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك، سيأتي الأثر عندهم موجود عند في كتاب الحاكم في علوم الحديث. طبعا الشباب ذكرنا أن هذا الباب يتكلم فيه البخاري عن طرق التحمل وماذا يقال فيها، ذكر السماع والقراءة على الشيخ والعرض على الشيخ، الآن يتكلم عن المناولة، يعني الشيخ يعطي الشيخ الطالب كتابه ويأذن له في روايته عنه، خلاص. ومن رد القراءة على الشيخ رد هذا من باب أولى، يعني لو أن شخصا رد قال لا يصح أن تقرأ على الشيخ، فمن باب أولى يرد أن يعطي الشيخ الكتاب للطالب. طيب، قال واحتج بعض أهل الحجازي اللي هو الحميدي، احتج بعض أهل الحجازي في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية، السرية اللي هي قطعة من الجيش، كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان، هذا هو الشاهد، إنه هو لما بلغ ذلك المكان ناول الكتاب، ناوله أمره أن يقرأه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الكتاب ثم لما بعد عنه قرأه وهو بعيد عنه، لأن القراءة على الشيخ يا شباب أن تقرأ بحضرة الشيخ، إنما المناولة أنك تأخذ الكتاب أو يرسل إليك بالكتاب، فهمنا الفرق بينهم؟ طبعا أمير هذه السرية جاء في هذا الحديث اللي هو عبد الله بن جحش الأسدي اللي هو أخو زينب بنت جحش، وكان تأميره في السنة الثانية بعد وقعة بدر. طيب، قال واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان، هذا وجه الشاهد، قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو وجه الشاهد من الإيه؟ من هذا الأثر. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني إبراهيم بن سعد، تكلمنا عنه، عن صالح بن صالح اللي هو صالح بن كيسان، عن ابن شهاب اللي هو الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا، هذا الرجل هو عبد الله بن حذافة السهمي، سيأتي معنا إن شاء الله. هذا الحديث سيتكرر معنا شباب، فقط نأخذ منه وجه الشاهد، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. هذا هو الإيه؟ هذا وجه الشاهد شباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا فيه علمه أو فيه كلامه إلى شخص، وهذا فيه إقرار لإيه؟ للكتاب. يبقى هذا هو الشاهد الثالث أو الرابع عند البخاري في هذا الباب، الأول اللي هو نسخ عثمان المصاحف وأنه بعثها إلى الآفاق، وما جاء عن عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك، تمام، وما جاء في الأثر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا، والثالث اللي هو هذا الحديث اللي هو بعث كتابا إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه. إلى هنا انتهى. طبعا هذا الحديث مختصرا جدا شباب، البخاري يعني عنده إبداع في اختصار الحديث على وجه الشاهد، سيأتي هذا الحديث. قال فحسبت، هذا القول من قول الزهري وهذه الرواية مرسلة، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الحديث سيأتي في المغازي وسنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابه أو ناول كتابه. طيب، لماذا هذه الرواية مرسلة شاب؟ لأن سعيد بن المسيب لم يحضر هذا المشهد، وإنما يعني إيه حكاه كأنه حضره، فهذا هو الإرسال. قال حدثنا محمد بن المقاتل أبو الحسن، هذا يأتي معنا كثيرا، وهو مروزي، وإذا قال أحد من المراوزة أخبرنا عبد الله فهو عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا شعبان وشعب بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره البخاري ليبين الاحتياطات التي يتخذها العالم حينما يرسل كتابه، منها مثلا أن يكون خطه معروفا، ومنها أن يرسله مع راو ثقة، ومنها مثلا أن يكون مختوما بختمه. قال فاتخذ خاتما من فضة النقش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت، القائل هو شعبة، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. تمام. ابن منده ذكر أن البخاري حيث يقول قال لي، وهذا يعني فائدة شباب، أن ابن منده بيقول أن البخاري إذا قال لي فهي إجازة، يعني أخذها إجازة، وهذا ليس صحيحا شباب. أنا جمعت روايات كثيرة للبخاري رحمه الله يقول فيها قال لي، وهو في غير الصحيح، يعني مثلا في كتاب الأدب المفرد أو مثلا في كتاب الترمذي يسند عنه هذا رواية، يعني أنه سمعه. وابن حجر رحمه الله عمل بحثا في ذلك ورد على ابن منده في هذا، يعني البخاري إذا قال قال لي فهذا سماع، ولكنه يقول قال لي لأنه إما الحديث لم يبلغ شرطه أو ليس يعني لم يدخله في الصحيح على صيغة المسند. واضح؟ فهذه فائدة. المهم أن البخاري نلاحظ أنه ذكر السماع والعرض والقراءة والكتابة والمناولة، لم يذكر الإجازة المجردة ولا الوجادة ولا الوصية، والأقرب أنه لا يراها صحيحة. طيب، احنا بذلك أخذنا تقريبا ساعتين، فبعض الطلاب يعني شدد علي في ألا أزيد على ساعتين، فمش عارف احنا أخذنا تقريبا أخذنا حديث يعني. طيب خلينا نقف هنا شباب حتى لا نكثر عليكم، وبكرة إن شاء الله معدنا نحاول نحن نأخذ غدا إن شاء الله يعني 40 حديثا أو 30 حديثا على الأقل إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم شيخ حسين، لو سمحت آخر سؤال. ذكرنا بالعلماء المعتبرين ابن عيينة والثوري والحسن البصري والإمام مالك، في آخر باب قرأنا ذكر عبد الله ومالك ويحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، يحيى بن سعيد يدون بين المعتبرين؟ يحيى بن سعيد نعم يدون. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير. ماشي شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.